في زيارتي الأخيرة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة بصحبة أخي العزيز أبو حذيفة، مو بأخي بس يعني أخي في الله، صديقي هو. كنا نسولف عن التطورات الحديثة في البلد، يعني المشاريع النهضوية، الرؤية وما يتعلق بها، البرامج الثقافية الترفيهية. قال لي يا أخي أنا متضايق مرة مرة. ليش؟ قال منكرات، فساد، اختلاط. يقول الدين خلاص يعني زال، يعني أو على وشك الزوال. أنا قلت بجاريه في الكلام وفي فكرة، قلت له طيب وش تفسيرك الموضوع؟ قال يا أخي البطانة الفاسدة، يقول في بطانة تلعب من تحت لتحت تريد إفساد الناس ونزع الدين من قلوبهم. وش السبب؟ قال تحقيق رغبة أعداء الإسلام، يعني يقول لي هذه حقيقة ثابتة في الكتاب والسنة، وأعطاني أدلة وأحاديث تؤكد هذا الشيء، يعني أنه يوجد من يتآمر على المؤمنين. عاد أنا منهجي ما أدخل مع الإنسان في اختياراته الفقهية، يعني كما قلت كثيرا، يعني ما أحاول إني أقول له هذا الدليل غلط وهذا مخالف وهذا ضعيف وهذا فهمه شاطح. أخذها بعقلانية. قلت له دينك صحيح بناء على فهمك، لكن ضع نفسك في مكان الدولة. يعني أنت تخيل أنك أنت الملك، تخيل فقط. في البداية أنت يعني تأسست على أنك دولة دينية واحتويت هؤلاء المتدينين ومن يزعمون بأنهم أهل الدعوة وأهل الحق. مو بكذا وبس، لا، أنت بعد احتويت هؤلاء المضطهدين اللي يعني على نفس الفكر، يعني أهل الدعوة الإخوانجية، يعني اللي في مصر واللي في سوريا، اللي حاربتهم حكوماتهم لأنهم خوارج وإرهابيين. أنت يعني انسياقا لهذا المبدأ، يعني أنك مبدأ إنسان يعني ترعى الحرمين الشريفين وتهتم بالمسلمين، يعني أنت المظلة العامة للمسلمين، يعني قمت احتويتهم و أنقذتهم. فانقلب عليك هؤلاء الناس الضعفاء المستضعفين المشردين، انقلبوا عليك وصاروا طعنة في خاصرتك، ولوثوا أبناء بلدك، وأقاموا مظاهرات تطالب بإسقاط حكمك، وأنت معطيهم الضوء الأخضر على أنهم عضدك الأيمن. بالله عليك هذا مو بدليل على انك انت في الاصل نواياك طاهرة وطيبة، وانك يعني ما عندك موقف مسبق ضد هؤلاء الناس؟ بالعكس انت كنت في صفهم، لكن هم اللي خانوك وانقلبوا عليك. قال لي فعلا فعلا، يقول هذه فكرة صحيحة، عندما نرجع للتاريخ سوف نجد ان هذا هو الواقع. يعني 1415 الصحوة تسيطر على البلد بتسامح أو بحسن ظن من الدولة في هؤلاء الناس، ومظاهرات في بريدة إسقاط الدولة بفكر داعش، وليس بفكر يعني الفكر الحقوقي اللي الحين يعني أبرزوه، لا، فكرهم داعشي والآن غيره. الدولة نزيهة إلى أبعد حد في موضوع يعني المبادئ والقيم. التاريخ يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السعودية ليس لديها موقف ضد هؤلاء المتدينين، يعني موقف عقدي، يعني أنا أكرهك لأنك متدين، أكرهك لأنك مسلم. بالعكس، هي كانت في صفك، لكن أنت الخبيث اللعين اللي ما قدرت الاحترام وال يعني التعامل الطيب والدعم، فلابد من رد فعل، يعني لابد من منهجية جديدة في التعامل مع هذا الخائن الذي يتاجر بالدين. طبعا هذا من باب مجاراة عقلية هؤلاء الناس، يعني فكرهم وطريقة نظرتهم للحياة. في الواقع أن السعودية صحيح أنها راعية الحرمين الشريفين والمظلة الكبرى للعالم الإسلامي، لكن هي أيضا دولة دولة نمو وتطوير ونهضة وازدهار، يعني البعد النهضوي والتنموي في السياسة السعودية جزء رئيسي وأساسي. لذلك لاحظ الفرق في النهضة بين السعودية والدول المجاورة ودول قد تكون أقدم، فرق كبير جدا، لأن هذا هدف رئيسي في مشروع السياسي السعودي، تطوير البلاد والازدهار بها، وهذا يتطلب اقتصاد قوي، يتطلب سياسة، يتطلب رؤية استراتيجية تختلف عن نظرة كوني أنا الحاضنة الأولى للإسلام والمسلمين. يعني السياسي السعودي ينظر بهذا المنظار، يعني أنا دولة مؤثرة في هذا العالم بعيدا عن كوني أرعى الحرمين الشريفين وممثل الإسلام. مثلك أنت أيها الفرد، يعني أنا شخصيا لو كان عندي مشروع، يعني إن شاء الله في المستقبل يصير عندي مشروع تجاري، سوف أضطر أني أتعامل مع السوق، أتعامل بأنظمة وقوانين ورغبات وتيار السوق، حتى أكسب. ديني عندي محتفظ به، أنا ديني ما تركته، يعني موجود في البعد الخفي، لكن في الأخير أنا تاجر، أريد أن أكسب، ويجب علي أن ألتزم بأنظمة وقوانين وأذواق وموجات وتيارات السوق، وإلا فأنا فاشل وسوف أخسر وأسقط وأخرج من السوق. كذلك أنا يعني هكذا يفكر السياسي. السياسي هو صاحب مشروع كبير في هذا العالم، لابد أن يواكب العالم ويمشي إلى حد ما مع العالم، يعني يخارج هذا الوطن وهذه الدولة سياسيا وثقافيا وفكريا مع العالم. وإذا كان واقع العالم غلط، هذا مو بذنبي، هذا أول شيء. أول شيء هذه أقدار الله، يعني الله اللي يقدر العالم إنه يصير كذا. ثانيا، إذا تبي تغير وضعي ومنهجي وسياستي، غير العالم، خلاص أبشر. تبون نشير على الدعشة أو التشدد والإرهاب، خلي السوق كذا وأبشر. يعني مثل التاجر، زي ما قلت لك، يعني التاجر في الأخير لكي يستمر مشروعه ويصرف على عياله ويأكلهم، لازم أنه يواكب السوق. وأذكر مرة واحد من أصدقائي متشدد، كان يعني عنده تجارة بيع العبايات، عنده محلات، يعني هو ماسك تجارة بيع العبايات في جزء من السعودية. قلت له وش اللي تبيعونه؟ قال الفرنسي والمخشر قلت له ليش، وين الدين والحجاب والغطاء؟ قال هذا اللي ماشي في السوق، كل ما اقدر يعني اخشر واترك تجارتي. قلت له ليش تلوم الدولة؟ طيب إذا كانت تماشي العالم في برامجها وفي ترفيهها وفي نظرتها ورؤيتها، تبي تكشف، هذا هو واقع العالم. نرجع لأبو حذيفة، طبعا فهمته بالموضوع وشرحت له كل الأمور اللي قلتها لكم. قال يعني ما هي بطانة فاشلة؟ قلت لا لا لا، بطانة، هذه سياسة الدولة، وسياسة مبنية على حقائق وأرقام ومنطق، وهذا هو الوضع. قال لي شكرا شكرا إنك نورتني.